بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف حفظه الله تعالى مقدمة تتعلق بتعريف موجز لعلم الأصول، وبعد أن ذكر موضوعه وتاريخه وثمرات تعلمه وحكم تعلمه واستمداده ومدارسه، انتقل إلى مسألة ثانية مهمة، وهي فيما يتعلق بالأحكام الشرعية. فقال ثانيا: الأحكام الشرعية، الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وهو نوعان: تكليفي ووضعي. الحكم من حيث هو في لغة العرب يأتي على معان منها المنع، يأتي الحكم ويراد به المنع، ومنه قول الشاعر: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، أبني حنيفة أسفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب. احكموهم أي امنعوهم. ومنه الحكمة التي توضع في فم الفرس لمنعه وتقييده أثناء السير. وأما في الاصطلاح العام، في الاصطلاح العام وليس في اصطلاح الأصوليين، هذا الكلام على الحكم في الاصطلاح العام، فمعناه إثبات أمر لأمر أو عنه. تقول: فلان صادق، أثبت له الصدق. فلان ليس بكاذب، نفيت عنه الكذب. ليس بصادق، نفيت عنه الصدق. فهذا الحكم باعتبار المعنى، باعتبار المعنى العام والاصطلاح العام. وأما الحكم الشرعي فإنما يكون على شيء معين. الحكم الشرعي سواء كان تكليفيا أو وضعيا لا يكون إلا على شيء معين. والعلماء يقولون إن الحكم الشرعي لا بد أن يتوفر فيه خمسة أمور، خمسة شروط ليكون هذا الحكم شرعيا. الأول أن يكون خطابا، الأول أن يكون خطابا، وحينئذ لا بد من مخاطب ومخاطب. الخطاب المراد به خطاب الله ورسوله، والمخاطب هو المكلف. فقالوا لا بد أولا أن يكون خطابا. الأمر الثاني أن يكون هذا الخطاب من الله ورسوله، أن يكون هذا الخطاب أولا لا بد أن يكون خطابا، ثانيا لا بد أن يكون من الله ورسوله. وحينئذ يعلم أن الأحكام الشرعية تعبدية لا تثبت إلا بدليل، لا يمكن أن يكون هذا واجبا إلا إذا أوجبه الشرع، ولا يمكن أن يكون هذا محرما إلا إذا حرمه الشرع، ولا يكون هذا الشيء مستحبا إلا إذا ندب إليه الشرع، ولا مكروها إلا إذا كرهه الشرع، وهكذا. فمرد الأحكام الشرعية إلى الله ورسوله. الأمر الثالث قالوا لا بد أن يكون متعلقا بأفعال المكلفين، بأفعالهم، لا علاقة له بذواتهم. وقالوا يقول في هذا ما يتعلق بالذوات رحمك الله، فلا بد أن يكون متعلقا بأفعال المكلفين. والأفعال يدخل فيها القول والعمل، يدخل فيها القول والعمل، ويدخل فيها عمل الجوارح وعمل القلب وعمل اللسان. فإن الأحكام الشرعية تتعلق بذلك، تتعلق بالأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قالوا لا بد أن يكون متعلقا بأفعال المكلفين. والأمر الرابع قالوا أن يكون هذا الفعل لمكلف، أما غير المكلف فأفعاله ليس لها حكم شرعي. نعم يتعلق بها الحكم الوضعي، أما الحكم التكليفي لا يتعلق بها. فالمجنون لا يخاطب بالأوامر والنواهي، لماذا لم يصل المجنون، لماذا ما لم يصل المجنون، لماذا ما قتلتم القاتل المجنون، لماذا ما قطعتم يد السارق المجنون، وهكذا أيضا الطفل. الأحكام الشرعية لا تتعلق بهؤلاء، لكن ما حصل منهم من إتلاف فإنه يتعلق به الحكم الوضعي، يكون الضمان. فالأمر الخامس قالوا أن يكون الخطاب بالطلب أو التخيير أو الوضع، ليجمع هذا جميع ما يتعلق بالحكم التكليفي والحكم الوضعي. طيب يقول هنا الحكم الشرعي، لأنه تكلمنا قبله على الحكم بالاصطلاح العام الذي معناه إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. الحكم الشرعي الذي هو تعريف خاص قال هو خطاب الشارع يعني خطاب الله ورسوله المتعلق بأفعال المكلفين، المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. حينئذ لما قال هنا الحكم الشرعي عرفه بالتعريف الواسع ليدخل تحته حكم تكليفي وحكم وضعي. الآن عندنا حكم تكليفي وحكم وضعي، كلاهما يطلق عليه حكم شرعي. الأحكام الشرعية يدخل تحتها نوعان من الأحكام، أحكام تكليفية كالوجوب والاستحباب والتحريم وما أشبه ذلك مما سيأتي من الأحكام الخمسة، وأحكام وضعية شروط وأسباب وموانع وأداء وقضاء ورخصة وعزيمة وما سيأتي ذكره. فالحكم الشرعي يدخل تحته حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم الشرعي عام تحته أمران، حكم تكليفي وحكم وضعي. إذن ما هو الحكم الشرعي؟ قال هو خطاب الشارع يعني خطاب الله ورسوله المتعلق بأفعال المكلفين. فكلمة الأفعال خرج بها ما يتعلق بالذوات، والمكلفين خرج بها غير المكلف، وسيأتي كلام على هذا. فهل يدخل في هذا يعني يخرج بهذا المجنون والصبي، وهل يخرج الكافر أو لا يخرج، بعبار المسألة المعروفة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا. على كل حال يقول هنا هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. كلمة الاقتضاء يعني اقتضاء فعل أو اقتضاء ترك، فدخل تحت هذا أربع أشياء: الواجب والمحرم والمستحب والمكروه. لأن وبعضهم يقول بالطلب أو التخيير أو الوضع، الاقتضاء والطلب المراد به عند الأصوليين واحد، يعني مطلوب الفعل أو مطلوب الترك مقتضا وبالاقتضاء ما يراد فعله أو يراد تركه، ما يراد فعله أو تركه. وهذا يشمل ما كان يراد فعله على سبيل الإلزام وهذا الواجب، أو على سبيل الندب وهذا المستحب، ما يراد تركه إلزاما وهذا المحرم، ما يراد تركه استحبابا وهذا المكروه. طيب قال المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، يعني كلمة الاقتضاء يدخل تحتها الواجب والمحرم والمستحب والمكروه. قال أو التخيير يدخل تحت هذا المباح فقط كما سيأتي تفصيلا، أو الوضع هذا الحكم الوضعي. على كل حال أراد بهذا الكلام، أراد بتعريف الحكم الشرعي أنه يدخل تحته خطاب التكليف وخطاب الوضع، الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي حكم شرعي، والحكم الوضعي أيضا حكم شرعي. التعريف العام للحكم الشرعي قال خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بطلب أو تخيير أو وضع، أو باقتضاء أو تخيير أو وضع. فيكون هذا التعريف شاملا للحكم التكليفي والحكم الوضعي. الآن سيأتي مفصل، الآن بعد أن ذكر هذا التعريف العام، بعد أن ذكر تعريف الحكم الشرعي الذي يدخل تحته التكليف والوضع، سيأتي الآن يتكلم على الحكم التكليفي تفصيلا وعلى الحكم الوضعي تفصيلا. إذن الحكم الشرعي ماذا يدخل تحته؟ يدخل تحته حكم تكليفي وحكم وضعي. إذن الحكم التكليفي شرعي، يعني مرده إلى الشرع، لا تكليف إلا بشرع، مرده إلى الله ورسوله. الحكم الوضعي، الأسباب والشروط والموانع ونحوها، مردها أيضا إلى الشرع. الجميع أحكام شرعية سواء كان تكليفيا أو وضعيا. وسيأتي الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وسيبدأ المصنف حفظه الله تعالى بالوضع التكليفي. قال: وهو نوعان. وهو ضمير يعود على ماذا؟ على الحكم الشرعي. قال: وهو نوعان، تكليفي ووضعي. فالحكم التكليفي هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، بالاقتضاء يعني بالطلب، وهذا يدخل تحته مطلوب الفعل ومطلوب الترك. مطلوب الفعل إما أن يكون واجبا أو مستحبا، الواجب مطلوب والمستحب مطلوب، لكن الواجب مطلوب على سبيل الإلزام والمستحب مطلوب على سبيل الندب. المحرم مطلوب، مطلوب تركه. المكروه مطلوب تركه، لكن المحرم مطلوب تركه على سبيل الإلزام، والمكروه مطلوب تركه على سبيل الندب. الشرع ندبك أن تترك المكروهات، وأمرك أن تترك المحرمات. الواجب أنت مأمور بتحصيله وأدائه، المندوب أنت مأمور بتحصيله لكن على سبيل الاستحباب. إذن يقول هنا: الحكم التكليفي هو خطاب الشرع، يعني خطاب الشرع المراد به إيش؟ كتاب الأوامر الشرعية، كتاب السنة. خطاب الشرع الكتاب السنة، لأن مرده إلى الشرع. خاطبك الشرع بفعل أو خاطبك الشرع بترك، طلب الشرع منك أن تفعل أو طلب الشرع منك أن تترك. قال: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، وهو خمسة أقسام. الآن كلمة الاقتضاء كم يدخل تحتها أقسام؟ الاقتضاء يدخل تحتها كم؟ أربعة: الواجب والمستحب والمحرم والمكروه. والتخيير يدخل تحته القسم الخامس وهو المباح. الأحكام الشرعية خمسة: الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح. والمباح هي قسمان: قسم مطلوب الفعل، قسم مطلوب الترك، وقسم لا يتعلق به لذاته أمر ولا نهي وهو المباح، لكن قد يكون المباح وسيلة إلى واجب، وسيلة إلى مستحب، وسيلة إلى محرم، وسيلة إلى مكروه. فحينئذ الوسائل لها أحكام، لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد. إذن الأحكام الشرعية كم؟ خمسة. الأحكام الشرعية خمسة. هناك من يقول: ما تقول الواجب؟ قل الوجود والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة. والإباحة لأن هذا الحكم الشرعي. وهناك من يقول سهل ويقول يعبر بعض الأصوليين هكذا ويقول: الأحكام الشرعية الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. إما أن تأتي وتقول الواجب والمحرم، يعني تجعل تأتي بالواجب وتأتي بما يقابله، ثم المستحب والمكروه، ثم المباح. وإما أن تأتي بما كان مطلوب الفعل أولا، تقول الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح بينهم. هنا مطلوب الفعل وهنا مطلوب الترك. عن يمينك هنا مثلا واجب ومستحب، هذا القسم مطلوب الفعل، وعن يسارك مطلوب الترك، محرم ومكروه، ويأتي في الوسط المباح. قد يكون وسيلة لهذا وقد يكون وسيلة لهذا. المباح بحد ذاته لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، باعتبار كونه مباحا لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. كونك تتعبد لله عز وجل بأن تعتقد أن هذا مباح، أن هذا أباحه الشرع، هذا أمر آخر. طيب، يقول هنا: الحكم التكليفي خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، بأفعال المكلفين بالاقتضاء. بالاقتضاء مر بنا أنه يدخل تحته كم؟ أربع أشياء. بعضهم يقول بالطلب، يعني يقول خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا. طلبا، الطلب كذلك مطلوب الفعل ومطلوب الترك. مطلوب الفعل كم؟ مطلوب الفعل كم أقسام؟ قسمان، واجب ومستحب. ومطلوب الترك قسمان، حرم ومكروه، محرم ومكروه. طيب قال وهو خمسة. الأول الواجب. طيب ما هو الواجب؟ قال هو ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. من الأصولين من يقول أولا الواجب من حيث التعريف اللغوي له الساقط اللازم. الواجب معناه الساقط اللازم، فإذا وجبت ذنوبها أي سقطت، أي سقطت. وأما في الاصطلاح قالوا ما أمر به الشرع أمرا لازما، أمرا لازما. وهذا هو يعني لما قال ما ذم شرعا تاركه معناه أنه مطلوب على سبيل الإلزام. لو لم يكن مطلوبا على سبيل الإلزام لما ذم الشرع من تركه قصدا مطلقا، قصدا مطلقا. من ترك هذا الشيء الذي أمر به الشرع فإن الشرع يذمه، يذمه مطلقا لأنه ترك هذا الأمر الذي ألزمه به. إذن الواجب ما أمر به الشرع أمرا لازما. الواجب في الاصطلاح ما أمر به الشرع أمرا لازما. ولك أن تقول ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، ذمه الشرع، ما ذمته العادات ولا القوانين ولا الأنظمة ولا الأسلاف والأعراف، ذمه الشرع. هناك أشياء تذم مذمومة في العرف لكنها غير مذمومة في الشرع، غير مذمومة في الشرع، معيبة في العرف ولا في القوانين والأنظمة لكنها غير معيبة في الشرع، قد تكون مأمورة ممدوح فاعلها. طيب قال الواجب ما ذم شرعا تاركه قصدا. أحيانا قد لا يتركه على سبيل، لا يتعمد، وما تعمد الترك وقصد تركه، لكن الشرع ذم من تركه قصدا مطلقا بقطع النظر عما يتعلق بعض المكلفين، كله عذر، كله ظرف معين، يكون هناك مانع من الموانع، لكن الكلام هنا على الواجب باعتبار كونه واجبا لا باعتبار تعلقه بالمكلف، إنه قد يعرض له عارض، قد يعرض له عارض وقد يكون له عذر. طيب قال الواجب هو ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. عن الصلوات الخمس داخلة في هذا أم لا؟ داخلة في هذا. صوم رمضان داخل في هذا. الصدق، البر، البر، أداء الأمانة، كل هذا داخل تحت هذا. فإن هذه أشياء أوجبها الشرع وذم من تركها قصدا مطلقا، ذم من تركها. كون بعض الناس ترك شيئا منها لعارض لظرف معين، هناك موانع، هذا أمر آخر، لكن الكلام على هذا الواجب باعتبار كونه واجبا. الشرع ذم من ترك، ذم من ترك الصلاة قصدا مطلقا، ذم من ترك الصدق، من ترك الأمانة، من ترك التوحيد، من ترك الاتباع، من ترك الصوم، صوم رمضان، من ترك أداء الزكاة الواجبة عليه، من ترك النفقة الواجبة عليه وما أشبه ذلك. قال وحكمه. الآن عرفنا، تصورنا ما هو الواجب، وأنه ما أمر به الشرع أمرا إيش؟ لازما. لماذا كلمة أمرا لازما؟ لنخرج المستحب. المستحب أمر به الشرع لكن لا على سبيل الإلزام، أمر به الشرع. إذن الواجب والمستحب كلاهما مأمور به، المحرم والمكروه كلاهما منهي عنه. لكن ما الفرق بين الواجب والمستحب؟ الواجب مأمور به على سبيل الإلزام، والمستحب مأمور به لا على سبيل الإلزام. المحرم منهي عنه على سبيل الإلزام، والمكروه منهي عنه لا على سبيل الإلزام. المحرم مذموم من فعله بخلاف المكروه. الواجب ممدوح من فعله ومذموم من تركه بخلاف المستحب. طيب قال حكمه، ما حكم الواجب؟ عرفنا الآن ما هو الواجب. وأنه ما أمر به الشرع أمرا لازما كالصلوات الخمس وصوم رمضان والصدق والبر وما أشبه ذلك. قال وحكمه أن يثاب فاعله ويعاقب من تركه عمدا مطلقا. الآن قال يثاب فاعله. العلماء يقولون لا بد من قيد في مثل هذا يثاب من فعله إيش؟ امتثالا، لأن من الناس من يفعل الواجب لا على سبيل الامتثال، يفعل الواجب خوفا من زيد وعمر، يأتي مثلا يصلي ما صلى امتثالا لأمر الشرع خوفا من أبيه، خوفا من أبيه. فعل بعض الواجبات مثل بعض النساء قد تلبس الحجاب على سبيل العادة لا على أن هذا أمر أوجبه الشرع، يطيع والديه لا أنه يتقرب إلى الله عز وجل بذلك وأن هذا عبادة، لكن عادة ويريد بهذا الرياء والسمعة، فرق بين هذا وهذا. فلذلك الواجب حكمه يثاب من فعله امتثالا، أراد بهذا أن يتقرب به إلى الله عز وجل، امتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من فعل الواجب على سبيل العادة رياء وسمعة، رياء وسمعة، هذا لا يكون مثابا بل يكون مأجورا غير مأجور. قال أن يثاب فاعله ويعاقب من تركه عمدا مطلقا، يعاقب من تركه متعمدا، من تركه عمدا مطلقا. يعني الآن بعض الناس قد يترك بعض الواجبات كما سبق لعذر، الكلام الآن على الكلام على الواجب على سبيل الإطلاق دون تقييد بشيء معين، ما نأتي مثلا إلى نوع من الواجبات أو شيء من الواجبات، نقول الواجب ككل باعتبار كونه واجبا يثاب من فعله، لكن امتثالا. ونقول يعاقب أو يستحق، نقول يستحق العقاب من تركه. في هذه المسألة أمر عقدي مع الأصول. لماذا نقول يستحق؟ لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة ومنه من ترك الواجبات كالصلوات الخمس وصوم رمضان وأداء الزكاة وبر الوالدين إلى آخره، هل ارتكب محرمات وكبائر، ما حكمه يوم القيامة؟ هل نقول يعاقب جزما؟ نقول هو تحت مشيئة الله، هو مستحق للعقاب، إن شاء الله عز وجل عاقبه وإن شاء الله عز وجل غفر له، وإن شاء غفر له. فلهذا التعريف الدقيق يقال في تارك الواجب يستحق العقاب تاركه قصدا مطلقا، يستحق العقاب. ما الفرق بين يستحق ويعاقب؟ لا نجزم أنه لا بد أن يعاقب يوم القيامة، هو تحت مشيئة الله. المعتزلة والخوارج هم الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة لا بد أن يعاقب يوم القيامة، ولذلك قالوا إن مرتكب الكبيرة يدخل النار، وإن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. والخوارج كفروا في الدنيا، والمعتزلة توقفوا في تكفيره وقالوا في منزلة بين منزلتين، واتفق الجميع يوم القيامة على تخليده في النار. عقيدة أهل السنة والجماعة ولها ارتباط، والعلوم البعض فقه وأصول وعقيدة وغيرها، فيقولون يستحق العقاب تاركه، الواجب يستحق العقاب تاركه قصدا مطلقا. ثم مثل قال الصلاة والزكاة والصيام والحج، فهذه كلها واجبات وأركان من أركان الإسلام من أعلى الواجبات، لأن الواجبات الشرعية ليست على حد سواء، الواجبات الشرعية ليست على حد سواء، التوحيد واجب، التوحيد واجب، والصدق واجب، وأداء الأمانة واجب، والنفقة على من يلزمك النفقة عليه واجب، والصلوات الخمس واجب، صوم رمضان واجب. هل كل هذه رتبتها واحدة وتاركها عقوبة واحدة؟ الجواب لا، الواجبات تتفاوت، كذلك المحرمات، كذلك المحرمات، منها ما يخرج من الملة، من المحرمات ما هو ابتداع في دين الله، منها ما هو قتل وربا وزنا وكذب وغيبة ونميمة ونظر إلى حرام وكلمة محرمة، فليست على حد سواء، والكل محرم، الكل محرم. فعلى كل حال يقول الواجب ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، وحكمه أن يثاب فاعله ويعاقب من تركه عمدا مطلقا. قد سبقنا في علم القيود وما يفترض في بعض الكلمات. قال الثاني أي من الأحكام التكليفية المندوب، والمندوب لغة المدعو المطلوب، المندوب لغة المدعو المطلوب. لا يندبون أخاهم حين يسألهم، أو لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. حين يندبهم أن يدعوه، الندب الدعاء. فالمندوب هو المدعو المطلوب، المدعو المطلوب من حيث اللغة. في الاصطلاح ما أمر به الشرع أمرا كمل غير لازم، أو ما أمر به الشرع لا على سبيل الإلزام الفعل. وبمعنى آخر قال هو ما لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه من غير حاجة إلى بدل. يعني يقول ما لا يلحق بتركه ذم، ذم يعني إيش؟ شرعا. يعني الشرع ما ذم من ترك المستحب. المستحب هذا مثل ماذا؟ صوم الاثنين والخميس، مثل صلاة الضحى، مثل صلاة الضحى. فمثل هذا الشرع ما ذم من تركه ولا أمر به أمرا واجبا متحتما لازم. قال هو ما لا يلحق بتركه ذم، أي من جهة الشرع، من حيث تركه من غير حاجة إلى بدل. فأنت غير مطالب أن تأتي بشيء آخر، تأتي ببديل له، إن لم تفعل كذا فافعل كذا وكذا، إن لم تفعله ليس عليك شيء، ولا عليك أن تأتي ببدل له. قال وحكمه، وقد قلنا أن التعريف الأدق للمستحب أو للمندوب ما أمر به الشرع أمرا غير لازم، أو ما أمر به الشرع لا على سبيل الإلزام بالفعل. طيب قال وحكمه أن يثاب فاعله، أيضا يقال يثاب فاعله إيش؟ امتثالا، ولا يعاقب تاركه. تاركه لا يعاقب مطلقا، لا يعاقب تاركه. لكن ينبغي للإنسان ما يحمله بعض الناس، يكون تعلمه لأصول الفقه وبال عليه، عرف أن هذا واجب وهذا مستحب، تأتي وتقول له لماذا ما تصلي، لماذا ما توتر، لماذا ما تأتي بالرواتب، لماذا ما تصوم، لماذا ما تأتي بالأذكار. قال الحمد لله درسنا أصول الفقه، هناك واجبات هناك مستحبات، هذه الشرع لا يعاقب عليها. طيب ندبك إليها، حثك عليها، أنت بحاجة إليها. من المستحبات في الفرائض ما يكمل به نفسك يوم القيامة، لا لقيت الله عز وجل لذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي كما في البخاري عن أبي هريرة أن الله عز وجل قال ولا يزال عبدي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني يكون مسددا في أقواله وأعماله، ومستجاب الدعوة، محبوبا عند الله عز وجل، محبوبا عند الله عز وجل. إن سأل الله أعطاه، إن استعاذ الله عز وجل أعاذه. فلماذا أن تترك مثل هذه المستحبات؟ وكثير من الناس يتعود على ترك المستحبات، قد يفضي به ذلك إلى ترك الواجبات. يجترئ كثير من الناس على فعل المكروهات، يجره ذلك إلى ارتكاب المحرمات. فعلى كل حال العلماء عند أن يأتون مثل هذه المسائل لتعرف وزن هذا، ما يأتي الإنسان مثل عامي يأتي إلى شخص ما قام الليل ذمه وكأنه فعل أمرا محرما، ما فعل أمرا مستحبا ذمه كأنما فعل أمرا محرما. لا، لكن لا بد أن تعلم أن هذه الأشياء مطلوب شرعا، يعني مستحبات، وأنك تثاب عليها، وأنها من أسباب زيادة إيمانك، من أسباب الخير الزيادة في الصلاح، ومن الأسباب الجالبة لخيرات عظيمة في الدنيا والآخرة، فيحرص الإنسان عليها. قال حكمه أن يثاب فاعله كما سبق امتثالا، ولا يعاقب تاركه. مثاله التسبيح والسنن الرواتب وصيام الاثنين والخميس، هذه مستحبات. إذن عرفنا الآن أن الحكم الشرعي يدخل تحته نوعان من الحكم، ما هما؟ الحكم التكليفي والحكم الوضعي. والحكم الوضعي، الحكم التكليفي كم أقسامه؟ خمسة، أربعة منها داخلة تحت الطلب، إما طلب فعل وإما طلب ترك، والخامس مستوى الطرفين أو لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، وهو إيش؟ المباح، وهو المباح. أخذنا ما أخذنا، وما بقي يأتي معنا إن شاء الله في الدروس القادمة. إلى هنا.